نعم ابو الشيخ نعم ليظهره يا ابو حلم اعمل معروف خليه يوقف. الله هو خير من وفرك وعلى

Oh, نعم يهجب الزراء وبهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة على حضرة النبي. حاجة عظمة. ويقيمون الصلاة ومما

عليه وسلم. الله عليك. ايوه يا ابو حلمي. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. لا نبلغ بين احد من عقولي. ربنا لا تؤاخذنا إن الناس حرصة فوق الهجر.